يتعبون في عبادتهم التي ابتدعوها تعبا عظيما وينصبون نصبا عظيما، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء، لن يقبل منهم. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، فلو ربحوا من الدنيا ما ربحوا في الآخرة، لأن أديانهم باطلة. فالذين يدعون الآن من النصارى أنهم ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كاذبون، والمسيح بريء منهم، ولو جاء المسيح لقاتلهم، وسينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد، فلا يقبلها من أحد، لا يقبل إلا الإسلام. وقوله وأن محمد رسول الله، أي إلى الخلق كافة، كما قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. وقال الله تعالى، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فهو رسول إلى جميع الخلق. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك نحن نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار، لأن هذه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. والجنة حرام عليهم لأنهم كفرة أعداء لله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام، أعداء لإبراهيم ولنوح ولمحمد ولموسى ولعيسى ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله مع قوله وأن محمد رسول الله، هذان جمعا شرطي العبادة، هذان جمعا شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه. ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع. وقوله وأن محمد رسول الله، يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك أن محمد رسول الله أرسله إلى العالمين جميعا رحمة بالعالمين، كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب، ومن صدقه فهو كافر. ويلزم من هذه الشهادة أن تتبعه في شريعته وفي سنته، وأن لا تبتدع في دينه ما ليس منه. ولهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، حتى وإن قالوا إننا نحبه ونعظمه، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه، ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منها. فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يقول هذا المبتدع إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة، لأن هناك دينا وشريعة ما جاء بها. ثم في البدعة محذور آخر وهو عظيم جدا، وهو أنه يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الله تعالى إذا كان أكمل الدين فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك قادحون برسول الله صلى الله عليه وسلم، متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر، وحاشاه من ذلك. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر به، فكل ما صح عنه وجب عليك أن تصدق به، وألا تعارض هذا بعقلك وتقديراتك وتصوراتك، لأنك لو لم تؤمن إلا بما صدق به عقلك لم تكن مؤمنا حقيقة، بل متبعا لهواك لا آخذا بهداك. والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام حقا يقول فيما صح عنه من الأخبار سمعنا وآمنا وصدقنا، أما أن يقول كيف كذا كيف يكون كذا، فهذا غير مؤمن حقيقة. ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم، وعقولهم لا شك أنها قاصرة، فإنهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، عندهم من ضعف هذه الشهادة

بل 50 صلاة، مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها. ولكن الله جعل لكل شيء سببا. لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله تعالى، قانعا بفريضة الله، ومر على موسى عليه الصلاة والسلام وسأله موسى ماذا فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك. فذهب إلى الله، وجعل يتردد بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين الله عز وجل حتى جعلها الله 5. لكن الله بمنه وكرمه وله الحمد والفضل قال هي 5 بالفعل و50 في الميزان. وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشر أمثالها، بل من باب قبيل الفعل الواحد يجزئ عن 50 فعلا. فهذه 5 صلوات عن 50 صلاة، فكأنما صلينا 50 صلاة. كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها، لكن هذه خاصة. صل 5 كأنما صليت 50، كأنما صليت 50 صلاة. قال هي 5 في الفعل و50 في الميزان. وهذا يدل على عظم هذه الصلوات، ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات لا بد منها. لا بد أن تكون مع الله 5 مرات تناجيه في اليوم والليلة. لو أن أحدا من الناس حاصل له مقابلة بينه وبين الملك 5 مرات باليوم لعد ذلك من مناقبه، ولا فرح بذلك وقال كل يوم أجالس الملك 5 مرات. فأنت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم 5 مرات على الأقل، فلماذا لا تفرح بهذا؟ احمد الله على هذه النعمة وأقم الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، يعني تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. فمن أهم شروطها الوقت، لقول الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الصلوات 5 فأوقاتها 5 لغير أهل الأعذار و3 لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع. فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع، والمغرب والعشاء يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع، هذان وقتان، والفجر وقت واحد. ولهذا فصلها الله عز وجل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولم يقل لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر، بل قال إلى غسق الليل. وغسق الليل يكون عند منتصفه، لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل، لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف. ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات 5 كما يلي: الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، إلى أن تطلع الشمس. وهنا أنبه فأقول إن تقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جدا. لو تكبر الإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك وما صارت فريضة. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة، أي 20 دقيقة أو ربع ساعة أحيانا، لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق. على كل حال، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، إلى طلوع الشمس. 2، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال، لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال. نحو الشمال، لهذا ليس بعبرة، بل العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص، فالشمس لم تزل. فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت، فاجعل علامة على ابتداء زيادة الظل، فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 3، ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها. 4، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف، أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق 1.25 ساعة، وأحيانا يكون 1:32 دقيقة. ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به 1.5 غروبي

أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكه بظفرها ثم تقرصه بإصبعي الإبهام والسبابة ثم تغسله. ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلعن عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس. أما المكان فدليله أن أعرابيا جاء فبال في طائفة من المسجد، أي في طرف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعرابي، والأعراب الغالب عليهم الجهل، فصاح به الناس وزجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم وقال اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل وصلاة وقراءة القرآن. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه بلطف فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع الجميع، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء، مثل الدلو لتطهر الأرض. وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. فدل هذا على أنه لا بد من التنزه من البول، وهكذا بقية النجاسات. ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا يتيمم. وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه وهو في البر وليس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم. أحكام المسح على الخفين والجبيرة. سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، فأما الوجه فيغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان، اثنان يغسلان وواحد يمسح، وواحد يغسل أو يمسح. أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، أي لزقة على جرح وما أشبه ذلك. فلو أن إنسانا غطى وجهه بشيء من سموم الشمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، بل يزيل الغطاء ويغسل الوجه، إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من الغسل. وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، بل لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة. وأما الرأس فيمسح وطهارته أخف من غيره، ولهذا لو كان على رأس المرأة حناء ملبد عليه، أو لبد المحرم رأسه، في حال إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يمسح هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يزيله. أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وأرجلكم بالفتح وأرجلكم والكسر وأرجلكم، ففي قراءة وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. أما قراءة الكسر أرجلكم فهي عطف على قوله وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. وأما النصب وأرجلكم فهي عطف على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم. ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين. الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه، والخفان ما كان من الجلد أو شبهه، فإنه يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة. الشرط الأول الطهارة، أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كانا من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته. أما إذا كانتا متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة بالماء، فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبسهما على طهارة تيمم. وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين ولا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا يكون الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: إني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكونا في الحدث الأصغر، أي في الوضوء. أما الغسل فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لا بد من خلعهما وغسل الرجلين، فلو كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه. الشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. أما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبسها على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لأنه قبل المسح، بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وقال صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، فيتم المقيم يوما وليلة أي 24 ساعة، ويتم المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام. مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام. ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال إنه يتمم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، فمتى تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه. فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من 4 أقوال أو 5 إلى 7 أقوال في مسألة واحدة، وهو رجل واحد، أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح. إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب له إلا مقيدا فيقال قال به أولا ثم رجع. أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب الأقوال كلها عنه، فيقال له قولان أو له 3 أقوال أو 4 أقوال. والإمام أحمد تكثر الرواية عنه لأنه أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا. واعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع الخفين وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته بل يبقى على طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لا بد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.